إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه 49، أن يقال لهؤلاء الملحدين القادحين في الدين: قد علم أولو الألباب والنهى وأهل البصائر والعقول أن دين الإسلام الذي جاءت به الرسل ثم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مكملا متمما معمما هو دين الفطرة السليمة والحكمة العلمية والعملية والعقل والفكر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة والاستقلال الصحيح، كما وصفه الله ورسوله في آيات كثيرة وأخبار صحيحة، وكما هو المعروف المشاهد المحسوس في هذا الدين. واشتماله على هذه الأوصاف العظيمة يعلم به علما يقينيا لا شك فيه أنه الحق، وما ناقضه فهو الباطل. فهذه الأوصاف التي وصف بها الدين وحققتها المطابقة والمشاهدة، فاضطر العقلاء إلى الجزم بأخباره والتحقق بأخلاقه وآدابه وسلوك جميع ما أرشد إليه من الهدايات المتنوعة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه يسلك مسلكا ينظر فيه إلى الثمرة والنتيجة بعد النظر إلى الطبيعة والحقيقة، فهو يقول: إن الذين يمكن أن يستشاروا في مثل هذه الأمور وأن يركن إلى قولهم فيها وهم أولو الألباب والنهى وأهل البصائر والعقول، هؤلاء يقررون تقريرا جازما حاسما أن دين الإسلام هو دين الفطرة السليمة، فلا يمكن أن يتعارض شيء فيه مع هذه الفطرة السليمة، وأيضا هو دين الحكمة العلمية والعملية والعقل والفكر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة، وهي الحرية التي لا تنطلق من الفوضى ولا تصل إلى حد استباحة أموال الناس وخصوصياتهم، بل مع استباحة أعراضهم وأموالهم، وإنما هذه الحرية الصحيحة هي التي يكون الإنسان فيها عبدا لله تبارك وتعالى. وهذا الدين العظيم الذي عبد الخلق لربهم تبارك وتعالى كفل لكل إنسان خصوصياته، وجعل لكل إنسان حياته التي لا ينبغي أبدا بل لا يجوز أن يعتدي عليها أحد سوى من جعل الله تبارك وتعالى له اليد على ذلك عند مجاوزة الحد. وأما مع الالتزام بالدين فإنه لا يجوز لأحد أبدا أن يتعدى على حرية أحد في الإطار الذي شرعه الله رب العالمين. فخصوصيات الخلق لا يجوز لأحد أبدا أن يتلصص عليها ولا أن يتجسس عليها ولا أن يتدسس عليها ولا أن يتخذ السبل من أجل كشفها، فضلا عن الفضح وهتك الستر إلى غير ذلك من هذه الأمور التي حرج الدين من قربانها فضلا عن الوقوع فيها. فهو دين الحرية الصحيحة. وأما الذين يذهبون إلى الحرية بمعنى الانعتاق من كل قيد والتحلل من كل شرع فحريتهم لم تؤدي إلى شيء فيه خير، وإنما أدت إلى الشر المحض. فهو يسلك هذا المسلك من أجل أن يقول لهم تأملوا في هذا الدين. وكما مر في أكثر من موطن ما وجد من تحد بأن يأتي لنا أحد بشيء تقرره الفطرة الصحيحة والعقل السليم يتعارض مع شيء في هذا الدين. فهذا لفت نظر لهؤلاء الملحدين القادحين في الدين إلى ما في دين الإسلام العظيم. أقبلوا عليه وتأملوا فيه ودرسوه دراسة منصفة، وانظروا فيه نظرا متعقلا من غير ما ميل سابق ومن غير ما موقف محدد تدخلون به على هذا الدين، ثم تأملوا فيه وانظروا إلى الأوصاف العظيمة التي وصف بها والتي هي حق على حقيقته. فهذا مسلك حسن جدا، لأن كثيرا من الناس لا يقتنع إلا بما تراه عيناه، لا يقتنعون إلا بالحس كما هو شأن هؤلاء الماديين الملحدين. إذن فانظروا وتأملوا في هذا الدين العظيم وما دل عليه، وإذا كنتم منصفين طالبين للحق مبتغين الوصول إلى اليقين فسوف يهديكم الله رب العالمين إلى ذلك كله. الوجه الخمسون أن الإصلاح العلمي الواسع لأمور الدين ولأمور الدنيا بأنواعه من جميع الوجوه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع تنفيذه عملا، هذا كله من أكبر الأدلة على وحدانية الله وأنه الحق، وقوله حق ورسوله حق ودينه هو الحق. فإن البشر الأمم السابقين واللاحقين لم يشهدوا لهذا الإصلاح نظيرا ولا مقاربا بوجه من الوجوه، والاستقراء والتتبع أكبر شاهد لهذا الأمر. وهذا أيضا استدلال على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي استدلال على أنه رسول الله حقا، وبالتالي استدلال على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسله بالآثار والنتائج. انظروا في الإصلاح الذي جاء به دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وانظروا في آثار الأمم من السابقين والمعاصرين، وتأملوا هل وجد إصلاح قط كهذا الإصلاح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين وفي أمور الدنيا من جميع الوجوه من الناحية النظرية ومن الناحية العلمية، واحكموا أنتم لو كنتم منصفين. قال رحمه الله تعالى: والاستقراء والتتبع أكبر شاهد لهذا الأمر، وهذا البرهان الواسع الكبير مما تضمحل معه جميع أصول الملحدين. فكيف إذا انضم إلى ما قبله وما بعده وما لم نذكره من البراهين القواطع والآيات الصواطع، والحمد لله رب العالمين، وجميع علوم البشر على اتساعها وتفوقها لا تفي بهدايتهم إن لم تستند إلى تعاليم الدين. وإذا شككت في هذا فانظر إلى آثارها وما يترتب عليها من الشرور التي تفاقم شرها وتعذر حسمها وعظمت فجائعها وقلت رحمتها وعدلها، وهي كلما اتسعت بوجهها ومخترعاتها ازداد ضررها العظيم واضمحل ما يرجوه العقلاء من خيرها العميم، لأنها بنيت على الكفر والإلحاد والجحد لدين رب العباد، فصارت ملازمة للشرور والفساد. الواقع يشهد بهذا. يعني من نظر اليوم إلى المحاولات الدولية من أجل تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، لقد وقع القوم في مأزق عظيم، فهم لا يدرون وجه التخلص من هذا، وقد توصلوا في نهاية الأمر إلى إخراجها من الأرض السورية من أجل أن تكون معالجة بطريقة ما على سفينة ضخمة في عرض البحر. فهذه السفينة تعالج فيها هذه المواد الكيماوية، مع أنه من المعلوم أن السوريين لم يبلغوا في ذلك المبالغ العظيمة، وإنما ما وصلوا إليه كان مؤسسا على ما وصل إليه أولئك الماديون من الشيوعيين الروسيين، لأنهم كانوا يتعاملون معهم ويستمدون منهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. والغرب قد سبق هذا بكثير، بل الروسيون لم يعطوا السوريين أفضل ما عندهم ولا آخر ما وصلوا إليه، ومع ذلك فالقوم اليوم قد وقعوا في حي صبيص. كيف يتخلصون من جزء من أسلحة الدمار الشامل؟ فكيف بالترسانات العظيمة مما هو متفوق على هذا بكثير وقد بلغوا فيه المبالغ؟ كيف لو أرادوا له تفكيكا؟ كيف لو أرادوا منه تخلصا؟ هذه كلها شرور، وكلها ضارة بالإنسان، وكلها مستنزفة لطاقات البشر. فهذا كله من أجل ماذا؟ من أجل امتلاك القوة لاستعمالها في الخير، لا بل لاستعمالها في الشر، لاستعباد الشعوب ولاستنزاف ثرواتهم ولأخذ مقدراتهم، لاستعبادهم، لجعلهم عبيدا له. فهذا الذي يحدث إنما هو دليل من الواقع على ما قاله المصنف، وإذا شككت في هذا يعني الذي ذكره، فانظر إلى آثارها وما ترتب عليها من الشرور التي تفاقم شرها وتعذر حسمها وعظمت فجائعها وقلت رحمتها وعدلها، وهي كلما اتسعت بوجهها ومخترعاتها ازداد ضررها العظيم، واضمحل ما يرجوه العقلاء من خيرها العميم، لأنها بنيت على الكفر والإلحاد والجحد لدين رب العباد، فصارت ملازمة للشرور والفساد. وهو كذلك حتى إن هؤلاء القوم يصنعون أحيانا أمورا لا يمكن أن يدل عليها خلق ولا أن يرشد إليها مثل ولا قيم، فضلا عن الدين، لأننا كما نعلم الدين العظيم مبني على المواساة بين البشر من أجل أن يعطي من يملك من لا يملك، من أجل أن يمون من يملك المؤونة من لا يملكها. فهذا مما دعت عليه حتى الأخلاق الإنسانية. في أمريكا مثلا إذا زاد محصول القمح عندهم وخيفة من تردي الأسعار، يقولون هذا يضر بأولئك المزارعين ويضر بالناتج العام ويحدث اختلالا على وجه من الوجوه، يقولون حينئذ لابد من التخلص من هذا المخزون، فيأخذون هذا القمح من أجل أن يلقوه في المحيط. وأنت تجد أولئك الذين يعانون من نقص القمح والخبز على مستوى العالم كثير جدا. فعندك مثلا بعض الدول عندها كثير من المعاناة، عندهم مجاعات كالصومال، وهذا القمح يلقى في المحيط ولا يعطى لأولئك البشر. لأجل ماذا؟ يقولون من أجل أن نحافظ على الأسعار، لأن المحافظة على الأسعار لها مردود مادي عندهم إلى كذا وكذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه هي المدنية؟ هذه الحضارة؟ هذا ما يريدون أن يكون العالم عليه؟ الدين الإسلامي ليس كذلك. الدين الإسلامي حض على التكافل، حض على المواساة. الدين الإسلامي مبني على الرحمة. فلو أنهم أخذوا بدين الإسلام العظيم لاستقامت أحوال العالم، ولكن هم يصلون إلى هذا المدى المتردي من البعد عن الأخلاق، لا أقول من البعد عن الدين بل من البعد عن الأخلاق. الوجه 51، قال الله تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فذكر وحدانيته التي هي أظهر الأشياء وأوضحها، وأن الناس انقسموا نحو هذه الحقيقة قسمين: قسم سد على نفسه باب الإيمان بالآخرة فانسدت حوله أبواب الهداية، فصارت قلوبهم منكرة لأظهر الأمور وأعظمها الذي وجوده وصفاته أوصاف واجبة لازمة يستحيل ضدها. وحين أنكرت قلوبهم استكبروا عن الانقياد لربهم ظاهرا وباطنا، فهم ملحدون متمردون، وصفهم الإنكار والاستكبار. ومن كان على هذا الوصف فإنه قد برهن على مكابرته ومباهتته، ولو جاءته كل آية وبرهان لم يؤمن ولم ينقد. وأما القسم الثاني فهم المؤمنون بالآخرة الذين يعلمون أن البشر لم يخلقوا سدى مهملين، بل خلقوا بالحق وللحق والجزاء بأعمالهم. فهؤلاء قلوبهم معترفة بالله، مؤمنة بوحدانيته، وحدانية الذات ووحدانية الصفات، وهم خاضعون لله منقادون له ظاهرا وباطنا. وبهذا الاعتراف والانقياد بلغوا من الفضل والكمال البشري ما شهد لهم به الواقع والتاريخ والمحسوس من الكمال العلمي والعملي والرشاد والإرشاد. فالبصير العاقل بمجرد ما ينظر إلى الفرق بين الفريقين الذين سدوا على أنفسهم باب الإيمان بالآخرة وأنكروا القيامة والبعث، والذين آمنوا بالآخرة وهم يعملون من أجل ذلك اليوم، بمجرد ما ينظر العاقل البصير إلى الفرق بين الفريقين في أحوالهم وأوصافهم وآثار أعمالهم يعترف ويستيقن بيقينهم وصدقهم، يعني هذا الفريق الثاني، وصدقهم وصدق ما بنوا عليه إيمانهم وأعمالهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ففي هذا الجانب الرسل العظام وأصحابهم الكرام وأئمة الهدى والأحبار وطبقات العلماء وأكابر العارفين وجميع طبقات المؤمنين الذين هم نور الوجود وحياة الدنيا والدين، بهم قام الدين وبه قاموا وبهم صلحت أحوالهم، وهم أهل الهدى والسعادة والخير والفلاح والخير المتنوع من كل وجه. وفي الجانب الآخر كل ملحد زنديق وكل جبار عنيد، الذين قال الله في وصفهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فمن لم يؤمن بالله وبآياته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، جزاء لهم على استهانتهم بآيات الله واستهزائهم بها. وبهذا الإنكار والاستهزاء سلبوا منافع عقولهم ومرجت أخلاقهم وسفهت آراؤهم، وصارت البهائم أحسن حالة منهم، حتى ولو كان لهم أذهان وذكاء وعقول، كما قال الله عن أمثال هؤلاء: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الوجه الثاني والخمسون: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل: آمنت بالله. وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة، فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها، بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل. فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجراءتهم، وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد أحد فرد صمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء. وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة، وبالإيمان بوحدانية الله تعالى، وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم يندفع ما قاله الملحدون، ويبطل ما ذهب إليه الماديون المتخرصون الذين ينكرون ما لا يعلمون، بل يجحدون ما هم به مستيقنون. وما زال الشيطان يزين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال فهم في غيهم يعمهون. وهذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أن الشيطان الرجيم لا يدع شيئا إلا تعرض له، فإنه يتعرض للمؤمن فيما يخص ربه تبارك وتعالى، كما يتعرض للمؤمن فيما يخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي الشيطان الرجيم للإنسان في أعظم العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وهي الصلاة، حتى لا يدري كم صلى، وكذلك يأتيه في وضوئه وفي طهارته، إلى غير ذلك من هذه المجالات التي يحاول الشيطان أن ينفذ منها إلى إيمان المؤمن. فها هنا يتعرض لله رب العالمين بتشكيك المؤمن فيه، فإنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ يعني خلق الله تبارك وتعالى كذا، من خلق كذا؟ يقولون الله. يقولون: فمن خلق الله؟ ومن المعلوم أن هذا السؤال ينبغي ألا يطرح أصلا، لأننا لو قلنا إن الذي خلق هذا الخلق هو إله مخلوق، فمن الذي خلقه؟ فيتسلسل الأمر على هذا النحو حتى نصل إلى إله خالق غير مخلوق، هو الذي أعطى الوجود للموجودات، وهو الذي خلق المخلوقات ووجوده من ذاته، لأنه لو كان أيضا أعطي الوجود من غيره لكان مخلوقا، فمن الذي خلقه؟ فهكذا دائما عندما ينظر المرء إلى أمثال هذه الأشياء، فإنه يصل في نهاية الأمر إلى إله خالق وجوده لذاته، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله رب العالمين فيما يتعلق بأقسام المعلوم. فأقسام المعلوم ثلاثة: الممكن والواجب والمستحيل. والواجب له أحكامه، أحكامه أن وجوده لذاته، فوجوده ليس من غيره، لأن وجوده لو كان من غيره إذن جاء عليه وقت كان معدوما ثم أوجده غيره، فهذا ممكن ليس من قسم الواجب. فالممكن ما كان معدوما ثم وجد ثم يصير إلى العدم من بعد الوجود، أو ما استوى في حقه الوجود والعدم، هذا هو الحادث الذي يحدث بعد أن لم يكن، إذن هنالك من أعطاه وجوده. الذي أعطاه وجوده لو كان مثله فهذا يستحيل عقله، لأنه إذا كان قد أعطاه الوجود وهو مثله فهو أيضا محتاج إلى من يوجده، بل هنالك من أوجده، فهو فاقد للوجود الحقيقي، فكيف يعطي الوجود وهو فاقده؟ إذن سنقول أعطى الوجود للخلق إله يقولون هو مخلوق، فنقول حسن، من الذي خلقه؟ يقولون من هو فوقه، الذي فوقه هذا هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ يقولون بل أعطاه غيره الوجود، إذن هو أيضا كهذا الأول ومحتاج إلى غيره في وجوده، إذن ليس بإله وإنما هو مخلوق أيضا. فيتسلسل الأمر، وهذا من الأدلة العقلية على إثبات وجود الخالق العظيم، على إثبات وجود الله، لأن الخلق لا يماري فيه أحد، الخلق واقع. هل يستطيع أحد أنه يقول ليس هنالك خلق، ليس هنالك كون، ليس هنالك سماوات ولا أرض، ليس هنالك مخلوقات؟ هذا الخلق موجود، فهذا دليل الخلق على إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، على إثبات وجود الخالق العظيم، لأن هذا الخلق لابد له من خالق. فإذا قال إنسان هذا الوجود المخلوق إنما خلقه مثله، فنقول ومن الذي خلق الذي خلق الوجود؟ فيتسلسل الأمر إلى أن يصل العقل إلى موجود وجوده من ذاته هو الذي يعطي الوجود لغيره، ولا يعطيه أحد الوجود، وهذا هو الواجب. هذا من أقسام المعلوم. فالذي يذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى فيما ذكره هاهنا كله يدور على هذا، وإنما أسسه على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليتعوذ لله من الشيطان الرجيم، وليقل آمنت بالله، فإن الله تبارك وتعالى خالق غير مخلوق. الله رب العالمين كما مر وجوده لذاته، ليس وجوده من غيره، لأن وجوده لو كان من غيره لكان محتاجا إليه، فحينئذ يعبد هذا الذي أعطاه الوجود. ولكن الله رب العالمين هو خالق الخلق، وهو موجدهم، وهو الذي أنشأهم من العدم، وهو سبحانه وتعالى مالكهم ومدبر أمورهم، وهو رازقهم سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الله رب العالمين، فليقل آمنت بالله. الوجه الثالث والخمسون: إن هؤلاء الملحدين ما زال بهم إلحادهم وغرورهم وضلالهم، حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء وحتى يقدر على كل شيء، وصفوه بأوصاف الرب، وهذا أمر لم يصل إليه أحد من بني آدم إلا هؤلاء الزنادقة الذين لم يخجلوا من مكابرة المحسوسات ومباهتة المشاهدات. فإن كل أحد يعلم حق العلم أن الإنسان ناقص من كل وجه، وأن ما به من علم وقدرة فبتعليم الله وإقداره، وأن الله قد جعل لعلم الإنسان وقدرته حدا لا يتجاوزه ولا يمكن أن يتجاوزه، لأنه في طور البشر. فكما أن الله هو الذي خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، فهو الذي أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد وآلات العلم وأسباب القدرة البشرية. وأما القدرة الربانية والعلم الإلهي، فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم مجنون. المبرسم الذي أصابه البرسام، وهو داء يقال له ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، يقول فهو مبرسم مجنون. وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم، وجزموا أنهم أدركوا بحولهم وقوتهم أنه ليس لقدرة الله فيها أثر، ولا لتعليمه لهم فيها أثر. فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فبإقداره، وما حصل لهم من علم ديني ودنيوي فبتعليمه. ومع ذلك فعلومهم وقدرهم مهما بلغت وترقت فإنها تضمحل إذا نسبت إلى علم الله وقدرته. ولهذا قال الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال رحمه الله تعالى: وقال موسى للخضر حين رأى عصفورا نقر بمنقاره من البحر: ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص البحر من نقرة هذا العصفور. الصواب أن الذي قال ذلك هو الخضر، وقال الخضر لموسى كما في الصحيحين، لما جاء العصفور فوقف على خشبة بالسفينة ثم نقر في البحر أو في الماء نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى حين رأى عصفورا نقر بمنقاره من البحر: ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا ما نقص البحر من نقرات هذا العصفور. ومعلوم أن البحر لم ينقص شيئا، فهذا انعكس في أثناء الكتابة، ربما كان هذا ممن نقل من خط المصنف رحمه الله تعالى، وربما كان ذلك من طابع أو جامع الحروف وطابعها أو غير ذلك، ولكن هذا ليس شيئا. المهم أنه في الصحيحين أن الذي قال ذلك هو الخضر، قاله لموسى عليه السلام. وفي الصحيح مرفوعا، يعني في صحيح البخاري من رواية أبي ذر رضي الله عنه، أن الله يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فتبا لمن زعم مشاركة المخلوق الضعيف القاصر من جميع الوجوه للرب العظيم المتفرد بالكمال من جميع الوجوه، وما أعظم جهلهم وضلالهم وعنادهم وجراءتهم، والله تعالى للطاغين بالمرصاد. وما الذي يعلمه الإنسان أصلا؟ إن الإنسان في الحقيقة لم يعلم بعد شيئا، ومهما بلغ علمه فإنه لا يعلم إلا ظواهر الأشياء، كما مرت الإشارة إلى ذلك. فإن الناس يبحثون في قوانين الضوء، ولكنهم لا يستطيعون أن يفسروا لنا حقيقة النور ما هو، هم لا يستطيعون أن يفسروا ذلك. هم يبحثون في آثار النار، ولكنهم لا يستطيعون أن يبينوا لنا ذات النار، هم لا يصل علمهم إلى أمثال هذه الأمور. ثم إنهم لم يعلموا من الكون إلا أثارة ضئيلة جدا. وأنت يمكن أن تسأل أي إنسان مهما بلغ في مبالغ العلم في تخصصه، سأله في أمر يخرج عن تخصصه فإنك لن تجد عنده جواب. فالإنسان ما الذي يعلمه؟ الإنسان لم يصل إلى شيء من العلم، وإنما هي آثار ظاهرة لعلم ظاهري. ومع ذلك يقول الملحدون إن الإنسان يعلم أو سيعلم كل شيء، هذا كله وهم كبير. ومع ذلك فلو أنك تتنزل وتقول: هؤلاء الملحدون قوم مجادلون، هذا الإنسان علم كل شيء كما يقولون، هذا الذي علمه من الذي خلقه؟ هم يقولون: نحن نستطيع أن نأتي بخلية من الخلايا الجسدية حتى بعد موت الإنسان بسنوات طوال، فيقولون: يمكن أن نأتي بخلية من الخلايا الجسدية ولو كانت من شعرة من شعرات ذلك الميت، ثم بعد ذلك بمعالجات معينة لحاملات الوراثة يمكن أن نستنسخ منه إنسانا. فيتكلمون فيما يتعلق بقضية الاستنساخ، والحق أننا نقول له: هذا الذي استنسختموه هل أنتم الذين خلقتم مادته؟ يعني ما الذي صنعتموه؟ أنتم أخذتم المادة المخلوقة لله فجعلتموها في أمور مصنوعة من مواد خلقها الله، ثم جعلتم ذلك في ظروف معملية حددها الله رب العالمين، لأنكم إنما تقيسون على درجة حرارة الرحم وما يكون في الرحم من تلك العوامل التي تحاولون نسخها في المكان الذي تريدون الاستنساخ فيه. فما الذي صنعتموه؟ ولكن دونكم هذه المواد التي خلقها الله رب العالمين في الكون، هل يمكن أن تخلقوا منها إنسانا سيقولون سنستطيع، فيقال لهم حسن، إن الله رب العالمين أوجد ما خلق منه الإنسان من العدم، فابتعدوا أنتم عن كل ما هو موجود واخلقوا أنتم مادة ثم صيروها إنسانا. هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى ذلك؟ هذه كلها مكابرات. هؤلاء الماديون، هؤلاء الملحدون، قوم تركوا العقل جانبا ثم هم يخبطون في أودية الضلال، وهم لا يجدون حرجا من الخبط في أودية الضلال، لأنه إذا أنكروا وجود الله فقد أنكروا العقاب، فهم لا يخشون شيئا. هم لا يؤمنون بآخرة، لا يؤمنون ببعث، يقومون فيه بين يدي رب العالمين من أجل أن يحاسبهم على كل ما قالوا وعلى كل ما عملوا وعلى كل ما أضمروا. هم لا يؤمنون بذلك، هم يقولون إننا بالموت نصل إلى حد الفناء، ولا قيامة ولا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب، هذا إيمانهم. فما الذي يمنعهم من أن يتكلموا بالأمور الفظيعة في حق الله تبارك وتعالى كما فعل كثير منهم، حتى من العرب الملحدين كعبد الله القصيمي، وقد مر ذكر ذلك وما له من الأقوال الفظيعة في حق الله تبارك وتعالى وفي حق الرسول وفي حق الدين. لأن الرجل إذا وصل إلى الاعتقاد بأنه لا إله فهذا منعتق من كل قيد، إذا لم يخش عقابا فإن الجراءة كلها تستحوذ عليه، ومن أمن العقاب أساء الأدب. فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون بعقاب، فهؤلاء يقولون ما يشاءون وهم يخبطون في كل واد كما هو الحاصل في كلامهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من ذلك الضلال، وإخواننا جميعا من المسلمين، إنه على كل شيء قدير. الوجه 54، أن يقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين الذين هم دونهم بدرجات، مبطلا كل احتمال يوجه للقدح في الرسول وفيما جاء به، لقوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى آخر السورة. وهؤلاء الذين وجه إليهم هذا الكلام لم يكونوا ملحدين، إنما كانوا وثنيين. الوثني يثبت وجود إله ولكنه يعبد شجرة، يعبد بقرة، يعبد حجرا، ولكنه يؤمن بوجود إله، ولكن ضل السبيل، هذا كافر، هذا مشرك. أما الملحد فهو ينكر وجود الله، وبالتالي ينكر الرسالة والوحي، وينكر القيامة والبعث. فالآيات التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى إنما هي موجهة لأولئك الكافرين الذين كذبوا بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول رحمه الله، يقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين الذين هم دونهم بدرجات. فهؤلاء ليسوا كأولئك الملحدين الذين ينكرون وجود الله، بل إن كبار المجرمين من الكافرين المشركين كانوا يقرون بوجود الله رب العالمين وأنه هو المالك الذي يملك الكون وهو الذي خلقه، وأنه تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمره، وأنه هو الذي يحيي ويميت. هم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، فكانوا يثبتون الربوبية ثم يضلون في وجوه العبادة، فيعبدون الله ويعبدون معه غيره، أو يعبدون غير الله تبارك وتعالى، ولكن لم ينكروا وجود الرب تبارك وتعالى. فيقال لهؤلاء الملحدين كما قيل لإخوانهم من المكذبين الضالين الذين هم دونهم بدرجات، هل هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن العظيم وبالشرع المبين شاعر أو كاهن أو متقول أو ساحر أو ما أشبه ذلك مما تضاربت به أقوالهم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة، فما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر، وهذا هو الواقع. أم الذي أوجب لهم الرد والتكذيب أحلامهم وعقولهم؟ فبئست الأحلام والعقول التي تجحد الأشياء الواضحة وهي أكبر الأشياء وأوضحها، وتكذب بالحق وتنهج المناهج الباطلة وترضى لأنفسها بالشرك والاستكبار. فعقول وأحلام هذه آثارها مسلوبة النفع، مكفول لها الشر والضرر. أم الذي حملهم على هذا التكذيب لا حد له، أي على هذا التكذيب الذي لا حد له ولا يتورع صاحبه عن محرم ولا يمتنع عن جريمة، والطغيان مرد أي مهلك لأصحابه، مهلك لهم لا محالة. أم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا التحدي قائم من حين نزله الرب العظيم إلى أن تقوم الساعة، لم يستطع ولن يستطيع كل منكر له مكذب له أن يأتي بمثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية. أم الذي حملهم على التكذيب والاستكبار أنهم مخلوقون من غير شيء، بل دفعتهم الطبيعة وأوجدتهم المصادفة؟ فهذا قول السخف والجنون والمكابرة المعلوم بطلانه بالضرورة من كل عاقل. أم خلقوا السماوات والأرض وما فيها من العوالم التي لا يعلمها إلا الله، فإنهم مع الناس يعترفون أنهم أضعف شيء وأعجز شيء. أم عندهم خزائن رحمة الله يعطون من شاء ويمنعون من شاء ويحكمون بما شاء، فهم مسيطرون على الملك والمملكة؟ كل هذا يعترفون ببطلانه، فهم يعترفون أنهم فقراء مماليك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا دفعا للمكاره ولا جلبا للمصالح. أم الذي حملهم على هذا البهت والتكذيب الكيد للرسول ولدينه ونصر باطلهم حتى بالطرق التي يعرف كل عاقل بطلانها؟ وهذا هو الواقع. وإن الذي ينتصر للباطل وقد صمم على ذلك لو جاءته كل آية لم يؤمن ولم يهتد، لأنه وطن نفسه على نصر الباطل ومقاومة الحق. أم الذي حملهم على ذلك أن لهم إلها غير الله له من أوصاف الربوبية والإلهية ما يستحق به أن يعبد مع الله ويرد الحق لأجله؟ فسبحان الذي اعترفت المخلوقات بعظمته وسلطانه عما يشركون، فهو الإله الحق المبين الذي له جميع أوصاف الكمال وبيده التدبير للعالم العلوي والسفلي الذي لا يستحق العبادة إلا هو، والذي لا يأتي بالحسنات والخيرات إلا هو، ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو، الذي ليس له ند ولا كفو بوجه من الوجوه. فذكر تعالى كل احتمال يوجهه أعداء الرسول إلى رسالته ورد ما جاء به، وأن ذلك باطل قد أبطلته العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذه الاحتمالات التي ذكرها الله عن أولئك قد قالها هؤلاء الملحدون الماديون من غير حياء ولا خجل. تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم، فلا دين ولا خلق ولا عقل ولا حياء من الخلق في هذه الجراءات والعظائم والمنكرات التي قالوها، فلم يبق إلا أن يعذبهم الله. قال الله تعالى في آخر هذه الاحتمالات: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. والذي مر ذكره من كلامه رحمه الله تعالى هو تفسير لتلك الآيات التي ذكر بدايتها: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم ما زال يذكر رحمه الله تعالى هذه الاحتمالات التي ذكرها أولئك المكذبون من الكافرين المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان بالله رب العالمين وصرف العبادة له وحده، فأتوا بأمثال هذه الأقاويل فدحضها الله رب العالمين في تلك الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسيرها فيما مر. فهذا الذي ذكره إنما هو تفسير تلك الآيات، فالذي عليك أن ترجع إلى الآيات وأن تجعلها تحت عينيك وأن تنظر فيما قاله رحمه الله تعالى من أجل أن ترجع ما ذكره من تفسير الآيات إلى الآيات آية آية، ثم عليك أن تتأمل في دحض القرآن لشبهات أولئك المكذبين وما قالوه في حق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وتصل إلى الحق إن شاء الله رب العالمين. الوجه الخامس والخمسون أن يقال لهم أي للماديين الملحدين: من الذي خلق الأرض والسماوات والشمس والقمر والكواكب وجميع ما بث فيهما من دابة، والذي أنزل من السماء رزقا فأنبت به من كل زوج كريم متاعا للعباد ولأنعامهم، ومن الذي أحكمها غاية الإحكام وأودع فيها من بدائع حكمته ولطيف صنعته وأنواع جوده وكرمه ورحمته، وجعلها أدلة وبراهين على وحدانيته وقدرته وعظمته، ومن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكمل ظاهره وباطنه بالقوى المتعددة التي يحتاج إليها، وعلمه كيف يهتدي إلى مصالح دينه ودنياه، فعلمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي حتى تم له من الخير والصلاح والهدى ما لم يتم لغيره، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض يستدل بآياتها ويستخرج منافعها ويستدر خيراتها. وهذا السؤال لازم لكل ملحد وعليه أن يجيب عنه، فإنه يقال له: هذا الخلق هل تنكره أو تثبته؟ فإذا قال: أنا أنكر هذا الوجود، فهذا مجنون ليس لنا معه كلام. وأما إذا أثبت الخلق أثبت الوجود فإنه ترد عليه هذه الأسئلة: من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ عليه أن يأتينا بتفسير، لأنه إنما يدعو إلى الإلحاد راجعا إلى العقل بزعمه، فهو يقول إنما نرجع إلى دلالة العقل وإلى دلالة الحس، فيقال له: الحس يقضي بوجود هذا الوجود، فقل لنا من الذي أوجد، فسر لنا ظاهرة الوجود. وهذا من أعظم ما يرد به على الملحدين، يقال لهم: هذا من الذي أوجدك أنت؟ كما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يتعلق بالإنسان وتسخير الله تبارك وتعالى له ما في هذا الكون من أجل أن يتصرف فيه على حسب ما جعله الله تبارك وتعالى راجعا إلى السنن الإلهية في هذا الكون. فيقال للإنسان: من الذي أوجد الإنسان؟ معلوم أن الناس يتناسلون، فلو أنك رجعت عكسا في تاريخ هذا الإنسان فحتما تصل إلى زوجين، إلى ذكر وأنثى. فالسؤال الآن: من الذي أوجد هذين الزوجين؟ الزوج تقال للواحد، فيقال له: من الذي أوجد هذين الزوجين؟ فسر لنا ذلك. كما استدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل الذي كان يتكلم عن العدو، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى العدو، يعني أنها ليست فاعلة بنفسها، بل ما وقع من شيء فهذا بقدر الله رب العالمين، فقال: لا عدوى. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون كالضباء، يعني في جمال منظرها وحسن جلدها، فيأتي الجمل الأجرب فيخالطها فيجربها. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ردا لا يمكن أن يتوقف فيه عاقل، فقال له: من الذي أعدى الأول؟ أنت الآن تقول هذه الإبل لا عدوى بها، ليس بها جرب، فجاء بعير أجرب فخالطها فأجربها. حسن، أنت تقول أن ذلك إنما وقع بسبب هذا البعير الأجرب. فلنرجع في تاريخ البعران إلى أول بعير على ظهر الأرض أصابه الجرب، من أين؟ فمن أعدى الأول؟ أول بعير على ظهر الأرض أصابه الجرب، من أين أتى؟ أنت تقول إنه إنما أعدى البعير البعران وكانت كالظباء فلما خالطها أجربها. جيد، تريد أنت أن تثبت العدو. فأول بعير أصابه ذلك المرض من أين جاء؟ فكذلك يقال للملحدين، لأنهم إنما يدعون شيئا لا يمكن إثباته بوجه من الوجوه، هم يقولون هكذا وجد الإنسان، كما سأتي في كلام المصنف رحمه الله. في هذا العصر يقولون الطبيعة. قبل ذلك قال الملحدون السابقون إنما وجد الإنسان هكذا، ما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وجد الإنسان هكذا من غير موجب، وهذا بين البطلان بالعقل. وبعضهم يقول وجد هكذا مصادفة، يعني هذا الكون إنما جاءت المصادفة به، والمصادفة لها قانون، فهذا أيضا مما يبطله العقل. فأولئك السابقون كان لهم كلام يتعلق بأصل الوجود، لأن هذا السؤال هو أعظم ما يدفع به في وجه الملحد، هل تثبت هذا الوجود أو لا تثبته؟ إن لم يثبت فهذا مجنون لا كلام لنا معه، وإن أثبت الوجود فنحن نسأله من أين جاء هذا الوجود، دلنا على موجده، لأن العقل يقضي، وأنت تتكلم بالعقل، العقل يقضي بأن كل موجود لا بد له من موجد، وأن كل صنعة لا بد لها من صانع، وأن كل مخلوق لا بد له من خالق، فدلنا على موجد هذا الوجود. يقولون في هذا العصر عن الملحدين، يقولون الطبيعة، الطبيعة هي التي أوجدت كل شيء، فهذا الذي تراه إنما هو من آثار الطبيعة. يقول العلامة المصنف رحمه الله: فإن قالوا هذا عمل الطبيعة وهذا فعل المصادفة فقد برهنوا على حماقتهم وجهلهم الذي لم يبلغه ضلال أحد، فأي عمل للطبيعة التي توجب هذه الآثار العظيمة، وأي أثر جعلها تعمل هذه الأعمال، وأي عقل وفكر هداها إلى هذه الأمور. وهذه الطبيعة هل هي صماء بكماء عمياء، أم أنها عاقلة خالقة منتجة؟ خبرونا بعلم، ائتونا ببرهان، أعطونا دليلا. لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ولا أن يأتوا بشيء. هؤلاء الملاحدة كما مر إنما هم ملاحدة بطن وفرج، وليسوا بملاحدة عقل وفكر. العقل الآن يقول، تقولون إن الطبيعة هي التي خلقت هذا الخلق، فدلونا على هذه الطبيعة وكيف أوجدت هذه الموجودات على مقتضى هذه الحكمة المشاهدة، ثم لماذا أوجدت؟ وهذه الطبيعة هل هي مبصرة؟ هل هي ناطقة؟ هل هي سامعة؟ هل هي عاقلة؟ أم هي صماء بكماء عمياء جاهلة لا عقل لها؟ دلونا. أهل العلم والبصائر والألباب بل وجميع من له نوع من العقل يقولون هذا تقدير العزيز العليم، هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء وأحسن خلقه، هذا خلق بديع السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كذا يقول العاقلون. أما الملحدون المخرفون فإنهم يقولون، وهذا هرب من موطن النزاع، يقولون خلق هذا الكون الطبيعة، الطبيعة هي الخالق. الوجه السادس والخمسون: قد شاهد الخلق من جزاء الله للطائعين وهم الرسل وأتباعهم، وعقابه للعاصين المكذبين له ولرسله شاهد الخلق في ذلك آيات بينات وبراهين قاطعات شاهدوها رأي عين، ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها القرون قرنا بعد قرن وتواترت تواترا لم يتواتر له نظير من كل وجه، فكأنك تراه نقلت إليك بالتواتر الذي ليس هنالك تواتر مثله، فكأنك تراها رأي العين، لأن الذي ثبت بالتواتر يفيد العلم اليقيني، كأنك رأيته وكأنك سمعته كأنك كنت حاضرا. فالذي وقع من نصرة الله للطائعين من الرسل وأتباعهم ومن خذلان الله للمكذبين من أعداء الرسل شاهده من شاهده عندما وقع، ثم نقل بالتواتر الذي ليس مثله تواتر نقلا على مدى الأجيال حتى وصل إلينا. فالسؤال: من الذي أرسل الطوفان العظيم الذي غشى الأرض والجبال وأهلك الله به المكذبين لنوح أجمعين ونجاه ومن معه في الفلك المشحون؟ من الذي فعل ذلك؟ ومن الذي أرسل على عاد الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ونجى الله من هذا العذاب هودا ومن معه من المؤمنين؟ من الذي فعل ذلك؟ ومن الذي أرسل الصيحة والرجفة على ثمود فأصبحوا في ديارهم جاثمين ونجى الله صالحا ومن تبعه من المؤمنين؟ من الذي فعل ذلك؟ يسألون هذا السؤال. إذا قالوا لم يحدث نقول لهم كذبتم، بل هذا قد حدث وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل بالتواتر الذي ليس كمثله تواتر، وهو مفيد للعلم اليقيني القطعي، فكأننا نراه وكأننا نسمعه. يقال لهم: ومن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وقلب على قوم لوط ديارهم وأهلك قوم شعيب بعذاب الظلة؟ ومن الذي فلق البحر حتى صار 12 طريقا وعبره موسى وقومه ناجين وأهلك الله فرعون ومن معه أجمعين؟ ومن أيد موسى بالعصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وفجر له الحجر 12 عينا قد علم كل أناس مشربه وأعطاه من الآيات ما فيه بناء مبين؟ ومن الذي أعطى عيسى آيات بينات مشاهدات جعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ ومن الذي أيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات البينات والنصر العظيم وشق له القمر وسلم عليه الشجر والحجر؟ وكم أجاب الله دعوته في إنزال الغيث وإمساكه وفي شفاء الأمراض المتنوعة وأنبع الماء من بين أصابعه فروى الخلق الكثير وبارك في الطعام الذي باشره حتى أشبع الخلق الكثير وعصمه من الناس وقد تكالبوا عليه من كل جانب وحفظه وحفظ ما جاء به؟ من الذي فعل هذا كله؟ فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله وصحة ما جاءت به الرسل وبطلان ما ذهب إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان، لأن بدء هذا الوجه الذي يدحض شبهات الملحدين الماديين إنما هو: جاء أقوام فقالوا نحن رسل الله، أنزل علينا الوحي وأمرنا بأمور نبلغها إلى أقوامنا، فاستجاب لهم بعض أقوامهم وكذب بهم سائر القوم. ودائما نجد في هذه المسألة أن الله ينصر الرسول ومن معه من المؤمنين ويعذب المكذبين. دائما المكذبون ينكرون أن يكون رسولا من لدن رب العالمين، وكذلك بعضهم كان ينكر وجود الله تبارك وتعالى، يجحد بلسانه ما أيقنه بقلبه كفرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعندنا فريقان، فريق يقول إنه مرسل من عند الله رب العالمين، فهذا إثبات لوجود الخالق العظيم ورعايته للخلق في الأرض بإرسال الرسول وإنزال الوحي إليه لهداية الناس، فهذا فريق. فريق آخر يكذب بهذا دائما كما مر، ينصر الله تبارك وتعالى الرسول ومن معه، ويعذب ويفني ويزيل ويهلك المكذبين. وقع ذلك لجميع الأقوام قبل مجيء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من سنة الله تبارك وتعالى أن يهلك المكذبين، كانت سنة الله رب العالمين مع الأنبياء السابقين والمرسلين قبل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أنهم إذا ما كذبوا الرسول أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما وقع مع عاد وثمود وقوم نوح إلى غير ذلك من الأمم المكذبة، كما وقع مع فرعون وملئه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من سنة الله تبارك وتعالى أن يهلك المكذبين، وإنما يمهلهم إلى حين. فالآن ننظر في أحوال النبيين والمرسلين قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. جاء الواحد منهم إلى قومه فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تبعه من كتب الله له الهداية والسعادة دنيا وآخرة، وكذب به سائر القوم، فعاندوا الرسول وكذبوه وحاربوه وهموا به وبمن معه، فدائما يهلكهم الله رب العالمين، كما ذكر المصنف رحمه الله على تلون العذاب الذي أصاب أولئك المكذبين من الأقوام السابقين. وكذلك نصر الله محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الآن للملحدين الماديين، من الذي فعل ذلك؟ من الذي دائما ينصر من قال إنه مرسل من لدن رب العالمين، يؤيده وينصره وينصر من آمن به ويهلك أعداءه، كما استفاض بذلك النقل وتواتر، لأنه قد يقول قائل هذه كلها من أساطير الأولين، هذه من خرافات السابقين، فيقال لهم لا، إنما رأى ذلك وشاهده من رآه وشاهده وعلمه، ثم تناقل العالم ذلك الأمر بالتواتر الذي ليس كمثله تواتر، وهو مفيد للعلم اليقيني، فهذا لا مجادلة فيه. إذن قد وقع ذلك بلا مرية. فالآن نبئونا بعلم، لماذا دائما ينصر الذين يقولون إنهم يثبتون الله ويوحدونه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وينصرون دينه ويطيعون رسوله، لماذا دائما ينصرون ويهلك أعداؤهم من المكذبين؟ لابد أن يدلنا القوم على إجابة لهذا السؤال، ولكن لا إجابة. يقول رحمه الله تعالى: فواضح هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله وصحة ما جاءت به الرسل وبطلان ما ذهب إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وذلك أن الباطل يعرف تارة بتصويره وتقريره وببيان أدلته الواهية وشبهه الساقطة، وتارة يعرف الباطل ببيان الحق ووضوح براهينه السمعية والعقلية، المشاهدات والمحسوسات والمتواترات. فإذا علم الحق علم أن ما سواه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى يصرف الملحدون وإلى أي شيء يذهبون؟ والحمد لله على عافيته من هذا البلاء العظيم المفضي إلى العذاب الأليم، الحمد لله على عافيته من الإلحاد، الحمد لله على عافيته من الشك والارتياب، الحمد لله على نعمة الإسلام العظيم وأعظم بها نعمة والحمد لله رب العالمين. فهذا وجه متين جدا ذكره المصنف رحمه الله تعالى بهذه الطريقة البديعة والأسلوب الجميل. الوجه 57، إن الملاحدة يتشبثون لتأييد باطلهم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة له، ويروجها المأجورون من الزنادقة المنتسبين للإسلام. يقولون: انظروا إلى حال المسلمين وما هم عليه من الضعف، وأنهم متأخرون في أمور الحياة، والذي أخرهم دينهم. فيروجون هذا من وجوه متنوعة، وهذا مما يعلم أن المستدل به باطل، وذلك أن الواجب أن ننظر إلى الدين الإسلامي في نفسه وما هو عليه من الإحكام والحسن العظيم، وما فيه من الهدايات إلى كل خير والذود عن كل شر وضرر، وننظر أيضا إلى حالة القائمين به المنفذين لتعاليمه وأحكامه في أنفسهم وفي العباد، كما كان عليه المسلمون في الصدر الأول، فإنك ترى فيه ما يبهج الناظرين وتقوم به الحجة على المعاندين. وأما النظر إلى المسلمين التاركين لهدايته وإرشاده وتعاليمه العالية المنحرفين عنه من وجوه كثيرة، فهذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه. فكما لا يقدح ولا يضر العلوم النافعة إذا انتسب إليها وادعاها من لم يتصف بها ولا يحتج بحالهم على ذم العلم، فهذا أبلغ وأولى. ولهذا كانت الوسيلة الوحيدة إلى عود المسلمين إلى عزهم ومجدهم وكمالهم عودهم إلى دينهم الصحيح وتمسكهم بإرشاداته الدينية والدنيوية. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فحال المسلمين اليوم في تفرقهم وتشتتهم وتركهم جمهور مقومات دينهم حتى انحلوا وضعفوا صار فتنة للكافرين والمنافقين، وحجابا حائلا وشبهة لمن يريد التلبيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى ذلك القصيمي الذي كان من المنطقة الجغرافية التي منها المصنف رحمه الله تعالى، كان ينسب إلى القصيم عبد الله القصيمي، ولذلك قال: يروجها المأجورون من الزنادقة المنتسبين للإسلام. فإن هذا الرجل ألحد إلحادا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية، وكتب الكتب التي يدعو فيها إلى الإلحاد وإلى ترك الدين بزعم أن الدين هو الذي أخر المسلمين، فكتب كتابا سماه هذه هي الأغلال، فقال إن الذي غل المسلمين عن الترقي في مدارج الكمال إنما هو هذا الدين. فإذا ما تركوه اعتقادا وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وتبعوا العصاة في معصيتهم ترقوا في مدارج الكمال المادي وحازوا أسباب القوة في هذه الحياة. قد مر كثير من الكلام مما يتعلق بهذا الوجه، وأنه من الظلم البين أن نحكم على الإسلام بحال المسلمين، لأن الإسلام مطلق، وأما المسلمون فمتغيرون، هم ينتسبون إلى الإسلام يتمسكون به فيقوى تمسكهم بدينهم ويضعف، كذلك حال البشر. ولكن إن أردت نموذجا فانظر إلى الصدر الأول، انظر إلى الجيل المثالي، انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم في صدر الإسلام، انظر إليهم كيف طبقوا هذه التعاليم، طبقوا الإسلام العظيم، فرقاهم الله رب العالمين في مدارج الكمال وملكهم الدنيا القديمة كلها. فإن أردت أن تحكم هذا الحكم الباطل الجائر الذي لا يجوز أن يحكم به فانظر إلى الصدر الأول. فإن أبيت فأنت تعلم أن العلم المادي لا يدعو إلى الأخلاق، العلم المادي لا يهذب السلوك، العلم المادي علم مادي لا علاقة له بالنفس الإنسانية، وإنما هو تعامل محض مع المادة. فلو أننا رأينا العلماء الماديين بغير خلق يأتون بكل الرذائل ويخشون جميع الفواحش ولا يدعون حاجة ولا داجة إلا أتوا بها، أفنقول لكم جريا على قاعدتكم إن هذا العلم الذي تعلموه علم لا قيمة له وهو علم فاسد، بدليل أن هؤلاء من الفسدة المجرمين؟ لا نقول ذلك، لأن هذا ليس بصحيح. فلماذا تقولون أنتم؟ انظروا إلى حال المسلمين في تخلفهم، في ضعفهم، في قذارتهم في مجتمعاتهم، في جهلهم، فيما هم عليه من الفقر والتخلف والأخلاق الوضيعة، وعدم تملكهم لشيء من الأساليب التي تترقى بها البشرية. يقولون انظروا إلى هؤلاء المسلمين واعلموا أن الإسلام لو كان دينا صحيحا لكان هؤلاء المسلمون على غير ما هم عليه، فيحكمون على الإسلام بالمسلمين، وقد مر أن الإسلام مطلق. بل ارجعوا إلى الإسلام نفسه، إلى التعاليم، انظروا إلى النصوص وتأملوا فيها، وستعلمون أن من تمسك بهذه التعاليم فلا شك أنه يصل إلى أعلى مدارج الكمال المادي بعد وصوله إلى كمال الروح والنفس والفؤاد في التمسك بالعقيدة والدين. ولكن هم قوم مجرمون، هؤلاء الماديون الملحدون يتشبثون بتأييد باطله بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة له، ويروجها المأجورون من الزنادقة المنتسبين للإسلام. يقولون انظروا إلى حال المسلمين وما هم عليه من الضعف، وأنهم متأخرون في أمور الحياة، فالذي أخرهم ماذا؟ دينهم. يروجون هذا من وجوه متنوعة، مع أن الذي يستدل بذلك مبطل لا محال، ولكن هذه الشبهة تروج على كثير من المسلمين الأغمار، من ضعفاء العقول، وممن لا علم عندهم بحقيقة دين الإسلام العظيم، فإنهم ينبهرون بما وصلت إليه الحضارة المادية أو المدنية في هذا العصر، فينظرون إلى المدنية الغربية والمدنية الشرقية أيضا عند الملحدين ويقولون نعم والله ما أخرنا إلا الدين، ولذلك هم يتحللون من تعاليمه. وهذا واقع الآن في كثير من المجتمعات الإسلامية على نسب متفاوتة، يريدون أن ينعتقوا من القديم، ويظنون أن الذي ينعتقون منه هو ما أخرهم وما جعلهم في ذيل الأمم، ويقولون إن الذي أخرنا هو الدين، مع أن الأصل أن ينعتقوا من تخلفهم بالتمسك بالدين، ولو تمسكوا به لفاقوا كل من على ظهر الأرض فيما وصلوا إليه من العلوم المادية والرقي التقني الذي وصل إليه من وصل في هذه الأرض. ولكن هذا كله كما ترى من الباطل الذي لا يروج إلا على ضعاف العقول، فاحذر هذه الشبهة، لأن كثيرا من المسلمين يتورط في هذه الشبهة. يقولون لهم نريد، كما يقالها هنا في مصر، نريد مصر الجديدة، بل بعضهم يقول لقد تأخرنا 14 قرنا من الزمان، يعني الفترة التي دخل فيها الإسلام إلى مصر، فيقولون هذا كان سببا لتأخرنا، وينبغي علينا أن نجتهد في أن نتخطى هذه الفجوة وأن نعود إلى اللحاق بركب المدنية الحديثة، وذلك بتطليق الدين. هذا شائع، تسمعه في وسائل الإعلام المختلفة، وتقرأه كذلك، وتسمعه من كثير من المتحدقين ومن كثير من المثقفين، بل أحيانا يتكلم بذلك بعض من ينتسب إلى الدين ممن لوثت فطرته. فهنالك فيما سمعت رجل تعلم في الغرب وهو يثير الآن الشبهات حول كتب السنة وحول أمور من الثوابت الشرعية، ويطعن في دين الله تبارك وتعالى، وتفتح له وسائل الإعلام المشاهدة من أجل أن تدخل الشبهات على الأغرار الأغمار الذين لا علم عندهم، فتؤثر في قلوبهم حتى يبغضوا دينهم وحتى ينظروا إليها على أنه رجعية بغيضة، ولكن هل يمكن أن يتحلل المسلم من الإسلام دفعة واحدة؟ لا يكون. فماذا يصنعون؟ هم يقولون نتمسك بالعقيدة، ينبغي علينا أن نجعل الإسلام داخل المسجد، أما أن يخرج خارج المسجد فهذا لا يجوز. فإذا كان علاقة بين المرء وربه فلا بأس بذلك، يترقى به الإنسان في مسائل الروح والقلب وما أشبه، هذا لا بأس به، ولكن أن يكون حاكما على الحياة فهذا لا يجوز بحال. فهذا هو المراد الخبيث الذي يريد أن يصل إليه هذا الرجل الذي أشرت إليه، وكذلك غيره من أولئك المبطلين. فهذا الوجه، هذه الشبهة من أعظم الشبهات عند أولئك القوم، ومع أن الرد عليها في غاية اليسر، إلا أن كثيرا من الناس ضل وزاغ عن الحق. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.